بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال، وهو حديث قدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة لها نوافل، والزكاة لها نوافل، والحج والعمرة لها نوافل، والصوم لها نوافل، لكن نتكلم عن صلاة نافلة وهي صلاة الضحى. والله سبحانه وتعالى شرع الصلاة وأمر بها عباده وجعلها من أركان الإسلام، فإقام الصلاة، إقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. جاء الأمر بالصلاة في مواطن عديدة من القرآن الكريم، كما في قول الله تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاءت السنة النبوية لتبين كيفية الصلاة وتتحدث عن تأصيلها من أركان وشروط وأوقات وكذلك أنواع. فالصلوات منها فرض وهي الصلوات الخمس، ومنها النافلة، وقلنا إنها من نوافل الصلاة صلاة الضحى. والمراد بالصلاة هو الدعاء، يعني مثلا هناك فيه قول قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. ما المراد أن الله يصلي على النبي؟ يثني عليه في الملأ الأعلى. هنا المراد بالصلاة إيش؟ الثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالمراد بصلاة الله ثناؤه على عباده. المراد بصلاة العبد دعاؤه أو الصلاة المعروفة. فالصلاة اصطلاحا هي أداء أركان مخصوصة وفق شروط محددة وبأذكار مخصصة في أوقات مقدرة. وسميت صلاة الضحى لأن وقتها هو الضحى، وهو من ارتفاع شروق الشمس وارتفاعها إلى ما قبل أذان الظهر. وصلاة الضحى هي صلاة نافلة تؤدى بعد ارتفاع الشمس مقدار ميل، وأيضا تسمى صلاة الإشراق أو الشروق لأنها بعد شروق الشمس، أي بعد طلوع الشمس. ومن الفقهاء من اعتبر صلاة الإشراق مختلفة عن صلاة الضحى، لكن جمهور العلماء أجمعوا على أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فقد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يدري ما المراد بالإشراق، فسأل أم هانئ عن الإشراق، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليها فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى، وقال لأم هانئ: إن هذه صلاة الإشراق. كما في الرواية التي أوردها القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولا أدري ما هي، حتى حدثتني أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق. ومن أسمائها صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، وهو من يرجع عن ذنوبه ومعاصيه ويعود إلى الله تعالى. قد وردت هذه التسمية في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث لست بتاركهن ألا أنام إلا على وتر، لا تنام قبل ما تنام تصلي الوتر ثم تنام، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر إن أردت 13 و14 و15 فحسن، أو كل 10 أيام تصوم 2 أو 5 كأنك صمت الشهر كاملا. حكم صلاة الضحى، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى القول بأن صلاة الضحى نافلة مستحبة، يثاب من يؤديها ويؤجر، ولا يأثم من تركها ولم يؤدها. دليل ذلك الحديث السابق الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مر معنا، وجه الدلالة على كونها سنة مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه ضمن جملة من السنن الأخرى كصيام 3 أيام من كل شهر، مما يدل على أن صلاة الضحى سنة مستحبة. وذهب المالكية والشافعية إلى القول بأنها سنة مؤكدة، ومن الحنابلة من رأى عدم استحباب المداومة على أدائها كي لا تتشابه مع الفرائض. فالصحيح أن صلاة الضحى سنة مؤكدة ومستحبة، وينبغي المحافظة عليها والمداومة عليها، لكن لو تركها في يوم أو غير ذلك فلا إثم عليه. متى يبدأ وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى يبدأ وقتها كما مر معنا بارتفاع الشمس في السماء بمقدار ربح، أي ما قدره متران، يعني تنظر في الإشراق، يقول لك الإشراق مثلا الساعة 5 بعد ربع ساعة من الإشراق، يعني 5:45 هذا وقت الإشراق على سبيل المثال، ويمتد إلى حين دخول وقت الكراهة، أي قبل زوال الشمس بقليل، يعني قبل أذان الظهر أيضا بربع ساعة. وقد ورد أن أفضل وأحب الأوقات لأدائها حين ترتفع الشمس ويشتد حرها، يعني في منتصف الضحى، يعني بعد تقريبا 3 ساعات من شروق الشمس. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي تشتد الحرارة في الرمال، فالفصال هي صغار الإبل التي تنوخ على الرمال فيشتد الحر عليها. عدد ركعات صلاة الضحى، في الحديث عن عدد ركعات صلاة الضحى ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقلها 2 ركعة وأكثرها كم؟ 8 ركعات، وما زاد عن 8 إن صلىها المصلي عامدا قاصدا بها الضحى لم ينعقد ما زاد على 8، أما إن صلىها زيادة على 8 ناسيا أو مخطئا فتعتبر الزيادة على 8 ركعات نافلة مطلقة. أما الأحناف فيرون أن أكثر ركعات الضحى 16 ركعة، وذهب المالكية أن أكثر ركعاتها 8، لكن إن زاد المصلي ركعات على 8 فإنها على قولهم تصح بلا كراهة فيها. إذن أقل الضحى كم؟ 2 ركعة وأكثرها 8. فضلها وردت في السنة النبوية روايات كثيرة تبين فضل صلاة الضحى وما ثبت من الأجر في حق من يؤديها. من فضائلها أن صلاة الضحى تجزئ عن التسبيح والتهليل والتكبير، وتكون بمثابة الصدقة عن كل مفصل في الإنسان، كما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك إيش؟ ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا من فضل صلاة الضحى ورد أن من أحسن الوضوء وسارع إلى المسجد أو إلى المصلى ليصلي الفجر، لا سارع إلى المسجد ليصلي الفجر ومكث فيه حتى أشرقت الشمس وارتفعت ثم صلى الضحى، كان كمن فاز بغنيمة عظيمة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة أي الرجعة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة يعني صلاة الفجر، ثم عقب بصلاة الضحى، يعني صلى الفجر في المسجد وجلس يذكر الله إلى أن أشرقت الشمس، ثم بعد إشراقها بربع ساعة قام وصلى. قال: فقد أسرع الكرة يعني رجع سريعا إلى بيته، وأعظم الغنيمة أي حصل على أجر عظيم. ورد فيه أن من قام ولم يقصد من قيامه سوى أداء صلاة الضحى كتب له كأجر من أدى عمره، كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذن صلى الفجر في جماعة في المسجد له أجر الحج، جلس ينتظر حتى أشرقت الشمس وارتفعت وصلى الضحى له أجر، أو كمن حج واعتمر. فحري بنا أن نحرص على هذه الصلاة وأن نحافظ عليها ونواظب عليها، ففيها أجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.